ينزو بها المتآمرون فتقهروا ومجازر الأفغان في كبد الثرى مطلولة وسلاحها متعثر. استباح ذو راكوان ومعفر في كل يوم تستباح سبية منا ويحرق في المرابع بيدر بيدر بيدر تستباح سبية منا ويحرق في المرابع بيدر قسما برب الصامدين عزة لو كنت صخرا صامتا يتحجر قسما برب الصامدين عزة لو كنت صخرا صامتا يتحجر لتأججت في الصدر ألف قذيفة ولذبت من درك الأسى أتفجر ولذبت من درك الأسى أتفجر صرخات صابرة لم تغيب عن خاطري وأنين شاتي لا لقلبي عصير لا فرق بين قريبها وبعيدها هي للدم المشبوب عرق أخزر زهرة وإذا تنوب النائبات فخنجروا أدعو الأجنة في البطون لعلها تطوي السرى نحو العدو فتثأروا وتسير قافلات الحياة ندية السلام وتعمر تبني كما نفح السلام وتسير قافلة الحياة ندية ندية تبني كما نفح السلام وتسير قافلة الحياة ندية تبني كما نفح السلام وتعمر.